التفسير إلا شاهد مني، ما فيش حد يسأل عليه. لا فلان لا علان لا الملائكة لا يسألون عليه. أنا أسأل على نفسي، لا أجيب يعني لا أقبل على نفسي إلا شاهد مني. فيقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وفي اغترار الكاذبين شهودا. فيختم على توقيع الزور وكذب وكلام. حينما نحن جلوس في يوم من الأيام في مكان ما، إذ أقبلت علينا عجوز من عجائز رقبانهم تحمل فوق رأسها قلة، ثم قام إليها شاب فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها فسقطت وانكسرت كلتها. فقامت هذه المرأة ثم التفتت إلى هذا الشاب وقالت له: سوف تعلم ما هو إذا وضع الله التوفيق وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. كيف يكون سهمي وسهمك عنده غدا؟ ثم بعد ذلك تذهب إلى قبرك والله ما أحضر هذه. أحب الناس إليك هم من يسارعون إلى قصدك وإلى دوريتك في هذا الجواب. يا فلان نعم جالس يا فلان نعم اشترك يا فلان نعم مالي عشر بعد أيوة يا فلان نعم بعد سائل يا فلان نعم وسائل وحد سائل حتى يعلن عليك أقرب الناس إليك سارعون إلى دوريتك في توضع في هذا الخط وحيدا ليس معك أحد إلا ما عملته بهذه. لو قيل لأحد أقاربك اجلس مع أبيك نصف ساعة لن يا فلان صغير ادخل معه خمس دقائق يقفون عند قبرك ربما نصف ساعة وربع ساعة قليل أو أكثر ثم يصرفون فيسأل عليك أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعد يسوي هذا الإنسان من قال لي العمل الصالح عملك سوف يكون معك في قبر إن كان عملا صالحا فبيئا إن كان عملا صالحا فبيئا يمثل في قبر الرسول حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يقول لك أشر من يضر هذا يوم الذي كنت تعد تقول له من أنت وجه من الوجه يزيد من الخير فيدوم العمل الصالح الخلاقة الغرض الحسن الإحسان فانصرنا على القوم الكافرين قم بأعيننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا، وانصرنا على من مضى علينا، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، اليك ابراهيم منيبين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واجب دعوتنا، وذكر ارشدنا، وسجل امثلتنا، واستر يا ربنا.